السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه للحافظ الخطيب البغدادي. وصلنا إلى الدرس الثامن، وهو التكلم في باب القول في المحكم والمتشابه. والمحكم والمتشابه من قواعد وأصول علم أصول الفقه، الذي هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فالمحكم والمتشابه كما في مسائل أصول الفقه، العام يحمل على الخاص، و المطلق يحمل على المقيد، والمنسوخ يحمل على الناسخ، والمجمل يحمل على المبين، لأن المجمل يحتاج إلى بيان، أما المبين هو في نفسه ظاهر في ألفاظه، والآخر يحتاج أن يبين لأنه مجمل. وكذلك المتشابه والمحكم. المتشابه والمحكم عند آيات كما سيأتي إن شاء الله، وحديث البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وفي رواية متشابهات، لا يعلمهن كثير من الناس. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، أي بمفهوم المخالفة يعلمهم القليل. ما نزلت آية ولا حديث إلا علمها وفهمها من فهمها وجهلها من جهلها. حتى في مسائل الحروف المتقطعة، ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، وهكذا، تكلموا في هذا الأمر وبينت ذلك أكثر من مرة. فالأصل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالقرآن قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقد كمل هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وبين كل البيان، كل البيان في كل صغيرة وكبيرة. فلما تكلم قال: باب القول في المحكم والمتشابه. قال ابن عباس، أي بسند عن ابن عباس، في قوله تعالى: آيات أحكمت، قال: هي التي في الأنعام. قال تعالى: أتل ما أوحي، أتل ما قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من فقر نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثلاث آيات، وتكلمت على هذه الآيات في أكثر من خطبة و مقالات كذلك ودروس، وبينت معنى هذه الآيات. فقال هنا: آيات محكمات، هو يبين لك الفرق بين الآية المحكمة والآية المتشابهة كما سيأتي إن شاء الله من الكلام. ثم قال: وعن مقاتل بن سليمان قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات يعمل بهن، وهن الآيات التي في الأنعام. وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى ثلاث آيات آخرهن لعلكم تتقون. ويقول: هن أم الكتاب، هذه الآيات يعني أصل الكتاب، لأنهن في اللوح المحفوظ. كما في صحيح مسلم، الله سبحانه وتعالى أمر القلم أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. كتب الله مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق، مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ويقولهن أم الكتاب، يعني أصل الكتاب، لأنهن في اللوح المحفوظ مكتوبات، وهن محرمات على الأمم كلها في كتابهم. لذلك آيات سورة الأنعام مهمة للغاية، وتفسيرها يبين أن هن أم الكتاب، آيات بها زبدة هذا الأمر. فقال أم الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتب التي أنزلها الله على جميع الأنبياء. هناك أمور كلية اتفقت عليها كل الشرائع، حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ المال، هذه الأمور أجمع عليها أهل العلم سلفا وخلفا، حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النفس وحفظ العرض والنسل. فهنا كتب في هذه الآيات هذه القواعد الكلية التي أجمع عليها كل الأمم، حتى الخمر. الشرائع السماوية تحرم الخمر. لما كانت الفترة أهل الفترة الذين يكونون بين نبيين، دين النبي الأول محي والنبي الثاني لم يأت، فهذه أهل الفترة. ففي مسألة لما في بداية الإسلام وكان الصحابة وكل قريش وكل العرب يشربون الخمر، فهم أهل فترة. فلما نزل سبحانه وتعالى بالآيات، آية سورة البقرة وسورة إلى أن وصل إلى سورة الأنعام وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فهنا ما كان هناك أمر يحرم، ولكن الأصل مسألة أهل الفترة والبعد عن دين عيسى عليه السلام، ولم يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالقواعد الكلية الخمسة، الضرورات الخمس التي ذكرتها، هذه مجمع عليها وبين في هذه الآيات هذا الأمر. قال وليس من أهل دين إلا وهو يوصي بهن، ثم قال وأخر متشابهات، يعني بالمتشابهات ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء وألف لام راء، ألف لام ميم راء وألف لام راء. شبه أو شبه على اليهود كم تملك هذه الأمة من السنين، فالمتشابهات هؤلاء الكلمات الأربع. فأما لا، طبعا المسألة دي فيها خلاف، البعض قال هذه من المتشابهات، حتى الصحابة رضي الله منهم أبو بكر وعمر أن هذه الحروف المتقطعة من المتشابهات، وبين كثير من أهل العلم كالقرطبي كما سأبين ابن كثير والطبري شيخ المفسرين، فبين أن كل هذه كل حرف في كتاب الله علمه من علمه وجهله من جهله. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، كما قال الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام، هو عمدة في مسألة معرفة أهل الأهواء من أهل السنة. فقال قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فهم ابتداء بهم زيغ، فناسبهم المتشابه كما قال أهل العلم، المحكم الذي يحتمل قولا واحدا، أما المتشابه فيحتمل معان، ومن ثم كان أهل الأهواء لا يستدلون إلا بالمتشابه، لأن المتشابه يحتمل يجوز ولا يجوز، ففي هذه الحالة يأخذ هذا. أما المحكم فأمر حتمي لا شرح له إلا يجوز أو لا يجوز، يعني ميلا عن الهدى. فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني ميلا عن الهدى. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قالوا قال أهل التفسير: فلما زاغوا عن الحق أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا عن أزاغ الله قلوبهم عن هذا الحق واتجهوا إلى الباطل. فلما زاغوا علموا الحلال بين والحرام بين، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسر. فلما زاغوا عما علم وأقيمت عليهم الحجة أزاغ الله قلوبهم وجعل عندهم الحق باطلا والباطل حقا والهدى ضلالا والضلال حقا والرشاد غيا والغي رشاد. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهنا قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني ميلا عن الهدى وهو الشك، فهم اليهود، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، ابتغاء الكفر، ابتغاء تتبع المتشابه، وليس كما قال اليهود فحسب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني إيه؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ينزل القرآن والأحاديث على أمثلة وأمور نزلت بالصحابة، لا يختص الصحابي بهذه الآية أو الذي بعده أو غيره، ولكن هو عموم لكل الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. لأنذركم به ومن بلغ إلى يوم القيامة. وحديث البخاري: وليبلغ فليبلغ الشاهد الغائب. مش الشاهد الغائب في عهد النبي فحسب، لأن الصحابة كما قلت في صحيح البخاري كان عمر بن الخطاب معه صاحب، يوم ينزل عمر بن الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الأحاديث، وصاحبه في اليوم في نفس اليوم ينزل السوق ليبيع ويشتري حتى ينفق على أولاده، والعكس يفعله اليوم الثاني صاحبه هو عمر بن الخطاب يكون في. فليبلغ الشاهد الغائب ليس كذلك في فحسب عند الصحابة، ولكن إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة الحديث عرفها الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم فنقلوها إلى التابعين، ونقلها التابعون إلى تابع التابعين، ونقلها تابع التابعين إلى أن إلى يوم القيامة. يبقى المسألة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما بينت في حديث الصحيحين في قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لما كان صحابي رضي الله عنه وكان يعرف قبل في الجاهلية امرأة كان معها على غير زواج، الجاهلية كانوا الأمر الزنا عندهم كثير والخمر كثيرة، فلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد. فبعد أن أتى النبي فأتت إليه هذه المرأة في دكانه وكان يبيع تمرا تقريبا، ثم بعد ذلك أخذ منها ما لم يؤخذ إلا من الزوجة فباشرها وقبلها وكذا وكذا وكذا، فخرج من مكانه فاصطدم بفرع شجرة فنزل الدم على رأسه على وجهه، فذهب إلى رسول الله: يا رسول الله حدث كذا وكذا وكذا فأقم علي الحد. فسكت رسول الله لأنه لم ينزل عليه الوحي، فمشى الصحابي رضي الله عنه فأتبعه النبي بنظره وأمر أمر أن يأتي، فأتى فنزل قوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال: يا رسول الله ألي خاصة أم للناس كافة؟ قال: بل للناس كافة، وفي رواية للناس عامة. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهو المسألة هنا ليست اليهود فحسب، كل من أتى بسبب الشيء هو منه. قال: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني منتهى ما يكون وكم يكون يريد بذلك الملك. يقول تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. كم يملكون من السنين أمة محمد يملكون إلى يوم القيامة إلا أياما يسلبه الله الدجال. تمام. طيب، هذا ما قاله. والقول أوسع من هذا. فنقلت ما قاله الإمام أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، فروى ما رواه مسلم والبخاري في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمن به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله بعد أن تلا هذه الآية قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، أهل الأهواء وأهل البدع والخوارج والتكفيريون وهؤلاء يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وهذا ضلال. لابد أن يحمل المتشابه على المحكم، والمطلق على المقيد، والعام على الخاص. حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم من حديث جابر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا نص واضح جلي أن الذي يترك الصلاة كفر وخرج من الملة، وليس كذلك. لو أخذنا هذا الحديث ولم نضم ونأتي بحديث آخر يبين هذا المجمل ويحكم الأمر في حديث عبادة بن الصامت الذي رواه أحمد والسنة الأربعة أصحاب السنة الأربعة، وتكلم على الصلاة وبين صلى الله عليه وسلم إن شاء عذبه وإن شاء غفر له على تارك الصلاة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإن شاء هذه إنما تقال لمن هو على الإسلام، على لا إله إلا الله. أما الذي مات على غير التوحيد فليس هناك الأمر لا يكون، لأن الله سبحانه وتعالى بين خالدين فيها أبدا. فالمشيئة بهذا الحديث العظيم الذي صححه الإمام أبو عمر بن عبد البر في التمهيد وبين صحته، فلا بد من حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد والمتشابه على المحكم. فقال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله، وفي رواية سمى الله، فاحذروهم. فيأتي الخوارج، هم لا فقه عندهم، كما قال النبي في رواه البخاري ومسلم: حدثاء الأسنان صغار، يعني سفهاء الأحلام، الأحلام العقول والفهم والتدبر والوعي والإدراك والبصيرة والتفقه والفهم، واخد بالك؟ فيأتون بالأحاديث ويكفرون الذين يوحدون الله، نسأل الله السلام والعافية. فقال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. ربنا سبحانه وتعالى يحذر من أهل الأهواء الذين يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يلبسون على الناس دينهم، يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله. قال: وعن أبي غالب قال: كنت أمشي مع أبي أمامة صحابي الجليل رضي الله عنه وهو على حمار له، حتى إذا انتهى إلى درج مسجد دمشق فإذا رؤوس منصوبة، فقال: ما هذه الرؤوس؟ رجال قطعت رؤوسهم وقتلهم أولياء الأمور. قيل: ما هذه رؤوس خوارج يجاء بهم من العراق. فقال أبو أمامة: كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، شر قتلى تحت ظل السماء، طوبى لمن قتلهم وقتلوه. يقولها ثلاثا ثم بكى. فقلت: ما يبكيك يا أبا أمامة؟ قال: رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام فخرجوا منه، أي الخوارج. ثم قرأ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخر الآيات، ثم قرأ: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فقلت: يا أبا أمامة، هم هؤلاء؟ قال: نعم. قلت أشيء تقوله برأيك أم شيء سمعته من رسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال إني إذن لجريء بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس ولا ست ولا سبع. ووضع أصبعيه في أذنيه قال وإلا صمت، قالها ثلاثة. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفرقت بنو إسرائيل على 71 فرقة، واحدة في الجنة وسائرهم في النار، ولا تزيدن عليهم هذه الأمة واحدة في الجنة وسائرهم في النار. هذا حديث له روايات كثيرة، منها وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله الفرقة الناجية؟ قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. تمام. هنا هذا قول أبي أمامة من الصحابة، والصحابة اختلفوا في الخوارج هل هم كفار أم من المسلمين، والراجح طبعا أنهم مسلمون ولكنهم بغاة يقتلون الناس ويكفرون الحاكم والمحكوم. لذلك لما سئل علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب الذي باشر هؤلاء الخوارج وقتلهم، فلما حدث فسأله التابعون على الخوارج كفر، قال من الكفر فروا. ليه؟ لأنهم يقولوا لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث البخاري ومسلم في الصحيحين الحديث القدسي، وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله بشروطها طبعا بلا شك. فالمسألة هنا بلا شك الأصل أهل السنة ألا نكفر إلا لنكفر إلا بدليل من الكتاب والسنة والإجماع لا يحتمل التأويل ولا يحتمل التصحيح والتضعيف ولا يحتمل المعنى اختلاف المعنى. فدي مسألة مهمة للغاية. فتتبع المتشابه يفعله أهل الأهواء، ودي مسألة عظيمة، لذلك جعلوا أمرا كبيرا وأصلا كبيرا في علم أصول الفقه ليعلم، لأنه إن لم تفرق بين المحكم والمتشابه وتحمل المتشابه على المحكم، المتشابه الذي لا يدرى ما هو والمحكم بين في معناه، فكيف نترك البين ونذهب إلى المتشابه الذي يحتمل ويحتمل؟ فهذا يؤدي إلى الزيغ في قلوبهم، زيغ. قال ثم قال قال أبو عمر أبو عبد الله هذا أحسن ما قيل في المتشابه. وقد قدمنا في أوالي سورة البقرة عن الربيع بن خثيم أن الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء الحديث. وقال أبو عثمان المحكم فاتحة الكتاب التي لا تجزئ الصلاة إلا بها. وقال محمد بن الفضل سورة الإخلاص، عفوا في تركت فقرة. اختلف العلماء في المحكمات والمتشابهات على أقوال عديدة. فقال جابر بن عبد الله وهو مقتضى قول الشعبي وسفيان الثوري وغيرهما المحكمات من آي القرآن ما عرف تأويله وعرف معناه وتفسيره، والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه. قال بعضهم وذلك بيّن بقى عشان يفصل القول، مثل قيام الساعة، قيام الساعة وخروج يأجوج ومأجوج والدجال وعيسى ونحو الحروف المتقطعة في أوائل السور. أما الأخير فليس كذلك، لأن منهم من فسره. فإن وجد محكم هذا في مسائل الغيبيات، فإذا ليس هناك إلا هذا الأمر، وهذا لا يعلمه لا نبي ولا ملك ولا جبريل إلا الله سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب. فإذا المحكم في كتاب الله، والمتشابه المحكم بين والمتشابه بين. تمام. طيب ثم قلت وقد قيل بعد ذلك يعني القرآن كله محكم لقوله تعالى كتاب أحكمت آياته، وقيل كله متشابه لقوله كتابا متشابها. فهذه آيات لابد من فهمها، لأنه موجود كتابا متشابها وكتاب محكم آياته. طيب فقال قلت وليس هذا من معنى الآية في شيء. ليه بقى؟ فإن قوله تعالى كتاب أحكمت آياته، أي في النظم والرصف في الألفاظ والسياق والدلالة والبيان، وأنه من عند الله حق. ومعنى كتابا متشابها أي يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، وليس المراد بقوله آيات محكمات وأخر متشابهات هذا المعنى، وإنما المتشابه في هذه الآية من باب الاحتمال والاشتباه. تمام؟ زي مسائل، غالب مسائل الشريعة مسائل مختلف فيها، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، أي يعلمهن أهل الحل والعقد وأهل العلم الذين يعلمون تأويله. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذكر كتاب الله، أوامره ونواهيه وحدوده وفرائضه وواجباته وما يجوز وما لا يجوز وكل شيء. قوله ومن قوله إن البقرة تشابه علينا، أي التبس علينا، أي يحتمل أو يحتمل أنواعا كثيرة من البقر. والمراد بالمحكم ما في مقابلة هذا، وهو ما لا التباس فيه ولا يحتمل إلا وجها واحدا. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقيل إن المتشابه ما يحتمل وجوها، ثم إذا ردت الوجوه إلى وجه واحد وأبطل الباقي صار المتشابه محكما. يبقى أهل الحل والعقد، أهل العلم والعلماء الربانيون يعلمون الكتاب والسنة آية آية وحديث حديث بمجمل مجموعهم، لأن كما قلت قبل ذلك مرارا وتكرارا أن الدين وصل إلينا من خلال الصحابة فردا فردا، كل صحابي اختص بكذا بأحاديث كذا وأحاديث كذا، والصحابي الآخر اختص بأحاديث غير التي بقى قبله وهكذا. فبالمجمل أهل العلم يعلمون هذا الدين، وإن كان بعضهم يعلم البعض والبعض الآخر لا يعلم البعض، المسائل صغيرة يعني. ففي النهاية مجمل في معرفة كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، المتن والسند. قال فالمحكم أبدا أصل ترد إليه الفروع، والمتشابه هو الفرع. علم أصول الفقه، العلم بالقواعد اللي هي الأصول، علم أصول الفقه الأصل ما بني عليه غيره. هذا البيت وهذا المسجد بني على أصول اللي هي العواميد والقواعد الموجودة في الأرض، هذا هو الأصل، العلم بالقواعد التي يتوصل بها. فقال هنا فالمحكم أبدا أصل ترد إليه الفروع، والمتشابه هو الفرع. الأمر يحتمل كذا وكذا، هناك آية أو هناك حديث يبين كذا وكذا، ما الراجح؟ ولا يعلمه إلا الذي يتتبع القرآن والسنة وشرح الأحاديث وتفسير الآيات بالتتبع والاستقراء وكثرة التقصي والتحقيق. وقال ابن عباس المحكمات هو قوله في سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، كما بيّنت من كلام الإمام الخطيب البغدادي، فأردت أن أزيد حتى لا يعلم أن هذا فحسب، وسيأتي الكلام الخطيب إن شاء الله دلوقتي. وقوله في بني إسرائيل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال ابن عطية هذا عندي مثال أعطاه في المحكمات. وقال ابن عباس أيضا المحكمات، قول آخر لابن عباس، المحكمات ناسخه وحرامه وفرائضه وما يعمل به، والمتشابهات المنسوخات ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به، كل هذا مترادفات لمعنى المحكم من المتشابه. وقال ابن مسعود وغيره المحكمات الناسخات والمتشابهات المنسوخات، في أحاديث نسخت وآيات نسخت، ففي هذا المحكم والمتشابه في هذا، وليس هذا فحسب، لأن المسألة هنا أمور تحتاج إلى ضبط لقواعد أصول الفقه حتى يعلم المحكم من المتشابه والمجمل من المبين وهكذا. تمام. وقال محمد بن جعفر بن الزبير: المحكمات هي التي فيها حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعنا عليه. والمتشابهات لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العباد. كلام في غاية القوة، وقاله محمد بن إسحاق اللي هو إمام السير. فقال ابن عطية قال: وقاله محمد مجاهد ومحمد بن إسحاق. قال ابن عطية: وهذا أحسن الأقوال في هذه الآية. الإتاني المحكمات هي التي فيها حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، آيات أو أحاديث، أمور كلية وأصول كلية عليها الإجماع لا خلاف فيها. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي الذي يرحمه ربه لا يختلف، وإنما الاختلاف يكون من قلة الفهم أو قلة العلم أو قلة الأدلة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. العلم معرفة الحق بدليله. فهنا المحكمات هي التي فيها حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعنا عليه، لأنها محكمة في الفهم، محكمة ابتداء في السند في الرواية، ومحكمة في المتن اللي هو في الدراية، يعني في الفهم، فهم الآية وفهم الحديث. والمتشابهات لهن تصريف وتحريف وتأويل. جل مسائل الشريعة مختلف فيها، مختلف فيها، وأقوال تحتاج إلى ترجيح. تمام. فالاختلاف كثير، والمحكم معلوم، والمتشابهات لهن تصريف وتحريف وتأويل. مسألة المسائل المختلف فيها لها دليلها، وهناك متشابهات، هؤلاء الذين يتبعون ما تشابه من، هؤلاء يأخذون المتشابه الذي يحتمل لكي يعبثوا بدين الله ويلبسوا على الناس دينهم. هناك فرق بين هؤلاء وبين الذين يختلفوا الاختلاف المعتبر. عندنا القاعدة الكلية: لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. والقاعدة الأخرى: ليس كل خلاف معتبر إلا ما كان له حظ من النظر. فهنا يقول على المتشابهات لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العباد. مسألة: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالبلاء أصل من أصول الشريعة، ليختبر الإنسان، يختبر الله سبحانه وتعالى الناس. فقال هنا على المتشابه: ابتلى الله فيهن العباد، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يرجع إلى قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. فهذا البلاء يبتلى به في الأصل هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ، فيسمعون من أهل الأهواء والذين يصدون عن الكتاب والسنة، ويدعون الناس إلى الإلحاد وإلى الطعن في القرآن وفي السنة وفي الأحاديث وفي الصحابة. هؤلاء في قلوبهم زيغ، فيعجبون بكلام أهل الأهواء وأهل الضلال وأهل الهوى، فهؤلاء يحدث البلاء. وكذلك أهل السنة والموحدون الذين يقصرون، فيبتلوا كذلك بمعاصيهم. البلاء من خلال قوة الدين ومن خلال قلة الدين، هذا بلاء وهذا بلاء، وفرق عظيم وبون كبير بين البلاءين، بين البلاءين. ابتلى الله بهن العباد، فالأمر لابد من الفهم والوعي لتعيها أذن واعية، أذن عقلت عن الله مراده وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالبلاء له أسباب. فقال ابن عطية، وهذا أحسن الأقوال في هذه الآية، قال النحاس: أحسن ما قيل في المحكمات والمتشابهات أن المحكمات ما كان قائما بنفسه لا يحتاج أن يرجع فيه إلى غيره، أو يرجع فيه إلى غيره، كمسألة المجمل والمبين، تمام، وهو مقارب للقول الذي قبله. فقال: ما كان قائما بنفسه لا يحتاج أن يرجع فيه إلى غيره، نحو لم يكن له كفوا أحد، لا ند ولا مثيل ولا إله آخر، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والمتشابهات نحو إن الله يغفر الذنوب جميعا، يرجع فيه إلى قوله جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إن الله يغفر الذنوب جميعا، ما الكافر مذنب، فإن الله يغفر الذنوب جميعا، يبقى المسألة هنا في متشابه. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، الذي يموت على غير لا إله إلا الله لا غفران له، لا في الدنيا ولا في الآخرة، إذا مات على ما هو فيه. أما لو كان كذلك وقبل أن يموت استغفر ورجع يتوب الله عليه، الله سبحانه وتعالى يتوب على الإنسان ما لم يغرغر، ما لم تخرج نفسه. لو كان بالصباح ليس بمسلم وتاب الله عليه قبل أن تخرج نفسه يتوب الله عليه. فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجل أصحاب الكبائر الله سبحانه وتعالى يغفر لهم، أو يغفر لهم، تمام، إلى قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به. قلت القرطبي: ما قاله النحاس يبين ما اختاره ابن عطية، وهو الجاري على وضع اللسان، كما قلت النحاس وقول ابن عطية اللي هو ذكره محمد بن إسحاق وغيره. فقال هنا: وهو الجاري على وضع اللسان، وذلك أن المحكم اسم مفعول من أحكم، أمر محكم، كتاب أحكمت آياته، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالآيات المحكمة. طيب، فقال اسم مفعول من أحكم، والإحكام الإتقان، ولا شك في أن ما كان واضح المعنى لا إشكال فيه ولا تردد. جل طلبة العلم إنما يشكل عليهم في مسائل لا يعلمون الراجح من المرجوح في المسألة، والأمر عظيم وكبير، والمسائل الشريعة بعشرات الآلاف وفوق كل ذي علم عليم. فمسائل الشريعة كثيرة جدا، يعني عشرات السنين الإنسان يتابع ويحقق ويتقصى المسائل، ونحقق المسائل جدا مرات كثيرة ثم ننسى، لأن المسائل ينسي بعضها بعضا، مسائل كثيرة جدا في العبادات والمعاملات والبيوع ومسائل المعتقد وأمور كثيرة للغاية. فالمسألة يعني نكتب الكتاب ويطبع وكذا وكذا وكذا، وربما يسأل الإنسان عن مسألة وقد غفل عنها جزءا. فالمسألة موجودة وستكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. لذلك قام الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة، يحفظ مليون حديث، ألف ألف حديث بين المرفوع والموقوف، وقال مع المحبرة إلى المقبرة، لذلك جعلت فيها مقالا على موقعي. فقال هنا: والإحكام الإتقان، ولا شك في أن ما كان واضح المعنى لا إشكال فيه ولا تردد، هو بين، وإنما يكون ذلك لوضوح مفردات كلماته وإتقان تركيبها. ومتى اختل أحد الأمرين جاء التشابه والإشكال، اختل أحد الأمرين ولا شك في أن ما كان واضح المعنى لا إشكال فيه ولا تردد إنما يكون كذلك لوضوح مفردات كلماته وإتقان تركيبها، فهمها وفقهها. ومن اختل ومتى اختل أحد الأمرين جاء التشابه والإشكال. وقال ابن خويز منداد من أئمة المالكية للمتشابه وجوه للمتشابه وجوه، والذي يتعلق به المحكم ما اختلف فيه العلماء، أي الآيتين نسخت الأخرى، كقول علي وابن عباس في الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد أقصى الأجلين، فكان عمر وزيد بن ثابت وابن مسعود وغيرهم يقولون وضع الحمل، ويقولون سورة النساء القصرى نسخت 4 أشهر و10، وكان علي وابن عباس يقولان لم تنسخ. وقال وكاختلافهم في الوصية، دعك من الوصية، فبتكلم هنا والذي والتي يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، سورة البقر وسورة الطلاق، وأجلهن أن يضعن حملهن. يبقى المرأة الحامل إذا مات زوجها فعدتها عندما تضع الحمل، وضعته اليوم، وضعته بعد 5 أشهر، بعد 2 شهر، وهكذا. فمسائل التي تحتمل الاختلاف تكون متشابهة، فكل ما يتكلم فيه طلبة العلم الذين يريدون التعلم والتفقه والترجيح هم يتكلمون في المسائل الخلافية التي يشتبه عليهم فيها، واخد بالك؟ كما قال هنا ما ذكرناه في مسألة وجوه الاشتباه، قال وكذلك اختلافهم في الوصية للوارث، هل نسخت أم لم تنسخ؟ إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وهذا ثابت. فقال هنا كاختلافهم في الوصية للوارث هل نسخت أم لم تنسخ، وكتعارض الآيتين أيهما أولى أن تقدم إذا لم يعرف النسخ أو يعرف النسخ ولم توجد شرائطه، كقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، يقتضي الجمع بين الأقارب من ملك اليمين، وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف يمنع ذلك، الآية وأحل لكم ما وراء ذلكم في آيات سورة النساء بين سبحانه وتعالى النساء التي يجوز للرجل أن يتزوجها ويجوز للرجل ألا يتزوجها، وأحل لكم ما وراء ذلكم، فكل على الحل والأصل في الأشياء الإباحة. الآية الثانية اللي هي وأحل لكم ما وراء ذلكم كان أيام النبي والصحابة والسلف ملك اليمين، فيتزوج 4 فحسب، وملك اليمين ما استطاع إلى ذلك سبيلك إن شاء، تمام؟ طيب إن كانت ملك اليمين أخت الزوجة هل يجوز بآية وأحل لكم ما وراء ذلكم؟ فهذه مسألة متشابهة تكلموا فيها الصحابة جدا في هذا الأمر، وقال البعض يجمع بين الآيتين، ولكن طبعا المسألة هنا في حل وفي حرمة، وأحل لكم ما وراء ذلكم هذه متشابهة تحمل على أن ملك اليمين لا يجوز لك، لأن العلة هنا إيه؟ في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم نهى البخاري ومسلم نهى رسول الله أن تتزوج أن تنكح المرأة مع عمتها أو مع خالتها. بيان العلل في هذه المسألة أن النساء في مسألة الغير عظيمة، فإذا حدث بين الضرتين البنت وخالتها أو البنت وخالتها أو البنت وعمتها هي ضرة وتغيير وكذا وكذا وكذا، تتفسخ الأمور الشرعية وتنقطع صلة الأرحام. ففي ملك اليمين هنا آية نعم قالت وأحل لكم ما وراء ذلكم. ننظر إلى العلل لتعيها أذن واعية، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فعند الفهم تستطيع أن تعلم المحكم من المتشابه، أو تعلم كيفية المتشابه إن لم تعلم الآية المحكمة أو الحديث المحكم. فهنا المسألة قائم على القدرة والمنزلة والمكانة لطالب العلم بكثرة وتوسعه في تلقي العلوم الشرعية. تمام. ومنه أيضا تعارض الأخبار عن النبي وتعارض الأقيسة، فذلك المتشابه. وليس من المتشابه أن تقرأ الآية بقراءتين، القراءات العشر والقراءات السبع، ده عليها إجماع واخد بالك، ففيه قراءات كلها صحيحة. في البخاري ومسلم قرأ صحابي آية كان إماما وعمر مأموم معه، فقرأها هشام رضي الله عنه بقراءة لم يقرئها النبي لعمر، فأمسكه من ملابسه حتى ذهب إلى رسول الله، فقص عمر عليه الأمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما قرأت يا هشام، فقال كذا، قال أقرها النبي، فقرأ عمر أقرها النبي، وبين وصل في نهاية الحديث أن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فيقصد يقول لك ده مش متشابه، قراءة ورش وقراءة حفص وقراءة شعبة وهكذا، كل هذا موجود في الشريعة، فهذا ليس من المتشابه. قال ويكون اسم محتملا أو مجملا يحتاج إلى تفسير، لأن الواجب منه قدر ما يتناوله الاسم أو جميعه، والقراءتان كالآيتين يجب العمل بموجبهما، ده مجمع عليه. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وبالفتح والكسر على ما يأتي بيانه في سورة المائدة. تمام. طيب، يبقى هنا بينت لك وجوه المحكم والمتشابه لأن أنا أتكلم فيه، ونكمل كلام الخطيب البغدادي. قال في الصفحة 35 وقيل إن المحكم ما يتعلق بالأحكام وعلم الحلال والحرام، فروى عن مجاهد في قوله تعالى آيات أحكمت، يقول حكم ما فيها من الحلال والحرام وما سوى ذلك، الحلال والحرام. طيب هناك هل يسوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والحلال والحرام لا يعلمه الكثير من الناس، حتى الذي ما لا يسع المسلم جهله. أنا أعقب على كلام يعني مجاهد رحمه الله، ما لا يسع المسلم جهله، فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء أن رجلا في عهد عمر في مصر من الأمصار مكان الشام أو العراق أو ما شابه، رجل زنى، فأمير هذا المصر وهذه القرية مثلا أراد أن يقيم عليه الحد، فأقسم له بالله أنه لا يعلم أن الزنا حرام، هذا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا القرن الثاني، يعني التابعون مش تابع التابعين، التابعون لا تابع التابعين، فأرسلوا أمره إلى عمر بن الخطاب فرد عليهم إن كان جاهلا فعلموه، وإن كان عالما فأحدوه، أو كما قال رضي الله عنه. فانظر إلى هذا الأثر في هذا العهد. البعض يقول، وتكلموا في المسألة دي أمور كثيرة وحاجة كلام غريب جدا، يعني البعض متشدد تشدد، بل بعض الكثير من أهل العلم المعاصرين الكبار في السن والثقات قالوا بهذا، بمعنى إن كان الرجل أو المرأة قصرا في التعلم فلا يعذر بالجهل. لا، ما ينفعش، هذا لا يستقيم. هناك الجهة منفكة، انتبهوا، الجهة منفكة. إيه الجهة منفكة إزاي؟ دي مسألة مختلفة عن التانية، مسألة منفكة عن الأخرى. يعني إيه المثال هنا؟ المفروض تتعلم وقصرت، تأثم أنت، تجهل المسألة، لا تؤخذ، تؤخذ بجهلك ويعذر بجهل، يعذر بجهله. فالجهة منفكة. ما جعلوا الجهة منفكة؟ قال هو مقصر، لن نتتبع له عذر. ده كلام لا يستقيم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا، العلة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لابد من الدليل. وما كان لمؤمن وما كان لقوم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آية كالآيتين اللي ذكرتهما في مسألة العذر بالجهل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. المهم يعني، فهناك دليل وهناك من لم يعرف الدليل، تمام. ففي هذه الحالة يعذر بجهله. وذكرت هذا الأثر من أبي نعيم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فمسألة التقصير في التعلم هو إثم، ولكن يعذر بجهله. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما، الآية، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. حتى يبين لهم، هذا بيان للناس، فلا بد من البيان. قصر ما قصرش، لا خلاص، المسألة هو قصر في نفسه، ولكن يعذر بجهله لعموم هذه الآيات، وهذا إجماع أهل السنة والجماعة. نعم. مش بشكل مجمل، في الذي لا يعرف، مش مجمل. أيوة، قصدي يعني. نعم، المسألة هنا أنا قلت أكثر من مرة، أقول المرة العاشرة، يعني شاب تزوج، الكلام ده من سنين، أكثر 15 سنة تقريبا، يعني هو وزوجته بالغة وهو بالغ، وتزوجا يعني في العشرينات، قعدوا 15 يوم في رمضان، فاكرين انه هي مراته بقى وهو مراه، ويجامعها حتى في نهار رمضان. واقسم لي بعد الخطبه، قال لي ما اعرفش خالص، واقسم بالله، ومراته مش عارفه، ده كل الناس تعرفها هو مش عارفها. ما هي المساله هنا، الاصل الشرعي ما لا يسع المسلم جهله، ده اصل كلي. لكن ننظر الى هذا الاصل، في واحد يبقى مش عارف. طب ما انا اذكر اثر سليمان الاعمش، دخل عليه رجل بلحيه بيضاء، وذهب الى سليمان الاعمش في مجلسه كما في ابو عمر بن عبد البر في جامع بيان علم وفضله، فساله مساله، فقال الاعمش لاصحابه: انظروا الى رجل لحيته تزن 5000 حديث، يسأل عن مسألة لا يسألها الصبيان. فالقضية هنا لابد من تحقيق المسألة. هو شاب شعره ولا يدري، ورجل الله تقريبا فوق 70 أو أقل، توفاه الله يعني من سنين عدة، أكثر من 20 سنة، كان يستنجي طوال حياته إلى 70 باليمين وهو لا يعلم أنه لا يجوز أن تستنجي باليمين، وهذا ما لا يسع المسلم جهله. ففي هذه الحالة لا بد أن نعذر الناس إذا يعني لم يستقم هذا الفكر، كفرنا كل الناس، وهذا ليس منهج أهل السنة والجماعة. نعم. فحتى الحلال والحرام قد يتشابه على الكثير من الناس، لا سيما عند التباس الأمر ووجود من أراد أن يحدث الزيغ بتحليل الحرام وتحريم الحلال. هذا الأمر وصل إلى مش هقول مئات الملايين، يعني فعلا مئات الملايين من المسلمين في أمور قد ثبتت في قلوبهم أن هذا حلال وهو حرام بأصل الشريعة بالكتاب والسنة، ولكن الناس تنشغل بالطعام والشراب ونفقة الأولاد وكذا وكذا وكذا وكذا، ويحسن الظن في فلان وفلان فيقول لهم حلال وهو ليس بحلال، وهو مش فاضي يروح يقعد عند الشيخ عيد ولا الشيخ فلان عشان يقول له ده حلال وده حرام. فهي مشكلة، مشكلة. فالمسألة هنا بلا شك لا العذر بالجهل مهما قال عكسه فلان لا يستقيم، لا يستقيم. كان يبني وهو يظن أن المدينة حلال، هذا يعني حكالي. سبحان ربي العظيم، بارك الله فيك. تقول جنوب أفريقيا ماذا؟ لا، أفريقيا الوسطى. أفريقيا الوسطى، أين تحديدا؟ لا يعني يعني الكورة وفكر يعيش هناك. نعم نعم، فانظر أهو يعني ده قريبا يعني. تواخد بالك مع بعض الإخوة من نيجيريا قالوا مجاهل نيجيريا هناك، هناك رجال لا يعرفون يعرفون الإسلام أصلا. أنا شفت فيديو من كم سنة كده طائرة هليكوبتر بتحلق، أنا شفت الفيديو أناس لابسين ريش ولابسين يعني لابسين لبس كده بتاع الجاهلية اللي بعيد خالص، وده كذلك شفته في فيديو آخر يعني. فالمسألة فعلا كما قال أخوكم بارك الله فيه، فالأمر هنا لا بد من بيان هذه المسألة. ما تقولش إزاي الكلام ده، ده الناس كلها عارفة الموضوع ده. لا، إلا إن كان يعني بيكذب، ده أمر آخر بقى، هذا بينه وبين الله. لكن لابد أن نحرر المسألة حتى نعلم الذي يجوز والذي لا يجوز. نعم. طيب، فقال هنا عن مجاهد في قوله آيات محكمات، يقول حكم ما فيها من الحلال والحرام وما سوى ذلك. فهذا لأهل العلم ولطلبة العلم. العوام ليس عندهم المقدرة لتحقيق المسألة، لأنهم ليس عندهم آلية الاستنباط بلا شك. وقيل إن الآيات المحكمات هي الناسخة والثابتة المحكم، والمتشابهات هي المنسوخة، المنسوخة الحكم والأمثال والأقسام، وما لا يتعلق بحلال ولا حرام. وعن ابن عباس قال المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به، والمتشابهات منسوخة ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به أو ما يؤمن به وما يعمل به. لأنه في بعض الناس يؤمن بالأمر ولا يعمل به. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل، فذكرت كتاب حديث البخاري ومسلم، والذي فيه إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذرهم. ثم روى عن أيوب سمعت أن يقول لا يلقى أحدا من أهل البدع، عفوا، لا تلقى أحدا من أهل البدع إلا وهو يجادلك بالمتشابه من القرآن. لا تلقى أحدا من أهل البدع إلا وهو يجادلك بالمتشابه من القرآن. المحكم معلوم، هو عنده زيغ، يأتي الكثير من نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، أصبح هناك عصبة من ممن يتكلمون في دين الله يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ورب الكعبة، يعلمون الحرام ويحلونه للناس، ويعلمون الحلال ويحرمونه للناس، والآيات والأحاديث والإجماعات موجودة، ولكن يتتبعون ما تشابه منه، يتتبعون زلات العلماء. بالإجماع زلات العلماء تعتبر والعياذ بالله كاد أن يتزندق، كما قال أبو عمر بن عبد البر روى عن سليمان التميمي وعن إمام أحمد وذكره ابن حزم إجماع والشاطبي إجماع، أنك تتتبع يبقى أنت عارف المسألة وفيها دليل، وأبو حنيفة مثلا قال ولا مالك قال بأمر يخالف الكتاب والسنة، كل الأئمة الأربعة وغيرهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، فالذي عنده زيغ في قلبه يأخذ ما قاله أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي ويقول الإمام فلان قال، وهذا يبقى خلاص ده إمام، إزاي هنقول عليه إيه؟ هذا ليس بدين، هذا تتبع المتشابه الذي يلبس على الناس دينهم. فلذلك المحكم المتشابه من أهم أصول علم أصول الفقه. وقد سأل رجل عبد الله بن عباس عن عدة من الآيات في هذا النوع، فأخبره عبد الله بوجوهها، فروى بسند عن سعيد بن جبير قال جاء رجل ابن عباس فقال يا ابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي مش فهمها، فقد وقع ذلك في صدري. فقال ابن عباس التكذيب؟ قال الرجل ما هو بتكذيب ولكن اختلاف. قال فهلم ما وقع في نفسك. فقال الرجل أسمع الله تعالى يقول فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقال في آية أخرى لسه بينهم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وفي آية أخرى ولا يكتمون الله حديثا، وفي آية أخرى والله ربنا ما كنا مشركين. فقد كتموا في هذه الآية وفي قوله تعالى أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، فذكر في هذه الآية خلق السماء قبل الأرض، وفي الآية الأخرى أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وقال وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قرها قال كرها قال قالت أتينا طائعين. فذكر في هذه الآية خلق الأرض قبل السماء وقوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، يعني إيه كان غفورا رحيما الآن مش غفور رحيم، ده فعل ماضي، وكان الله عزيزا حكيما وكان الله سميعا بصيرا فعل ماضي، فإنه كان ثم انقضى. فقال ابن عباس هات ما في نفسك من هذا. فقال السائل إن أنبأتني بهذا فحسبي. فقال ابن عباس بدأ يتكلم هنا في بداية الكلام، فقال له بعد أن ذكر هذه الآيات فقال أتكذيب؟ قال لا ما هو بتكذيب ولكن اختلاف. أصل المسألة هنا تتبع، كلنا أنا منهم لما حفظت كتاب الله بدأت أجمع بين الآيات المتشابهة التي آية تخالف الآية الثانية، وكتبت كتب في هذه سلفا وخلفا كثيرة جدا. المهم يعني كتاب دفع الاضطراب للشيخ الشنقيطي مهم يعني، وجعله جزء من كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن في إيضاح القرآن بالقرآن. المهم يعني فالمسألة هنا من قلبه في قلبه مرض يتتبع ما تشابه منه، بص وهو جهول، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فقال أتكذيب؟ لو تكذيب خلص، لكن عايز أفهم والفقه لم يأتي إليه في المسألة نعلمك، لكن الذين يطعنون في كتاب الله وفي القرآن وفي السنة، هؤلاء يتتبعون ما تشابه منه ويسلطون عليه الضوء للزير، واخد بالك؟ فقال: أتكذب؟ قال: لا طبعا. طب تفضل. فبدأ ابن عباس رضي الله عنه فقال، بدأ يبين لهم. قال ابن عباس: قوله تعالى: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون يوم القيامة، فهذه في النفخة الأولى، ينفخ في الصور فيصعق، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ثم إذا كانت النفخة الأخرى قاموا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يبين لهم موطن عدم الفهم، ليبين لهم كيفية فهم هذا الأمر. وما قوله تعالى: والله ما كن ما والله ربنا ما كنا مشركين، قالوا هذا. وقوله: ولا يكتمون الله حديثا، فالآية ظاهرها تخالف الآية الثانية، فقال: فإن الله تعالى يغفر يوم القيامة لأهل الإخلاص ذنوبهم، أهل الإخلاص أهل التوحيد، لا يتعاظم عليه ذنب أن يغفرهم، رحمتي وسعت كل شيء، ولا يغفر شركا. فلما رأى المشركون ذلك قالوا: إن ربنا يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك، تعالوا نقول إنا كنا أهل ذنوب. أنت متخيل؟ ولم نكن مشركين. شافوا المسألة خلاص هتبقى سهلة يعني. فقال الله تعالى: أما إذ كتموا الشرك فاختموا على أفواههم، فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. فعند ذلك عرف المشركون أن الله لا يكتم حديثا، فذلك قوله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فمعرفة الآيات والتدبر فيها يدفع التعارض والاضطراب بين الآيات. حتى في مسائل الأحاديث كما قلت لكم، أصل من أصول الفقه التعارض والترجيح في أدلة كثيرة جدا، آيات أحاديث متعارضة، واخد بالك؟ فإن لم تفهمها هلكت. كان الحرام حلالا والحلال وتجمع بين الأمرين، فلابد هذا التعارض أن يدفع، وهذا يكون من خلال معرفة الأحاديث ومعرفة ما يجوز وما لا يجوز ودفع ما يحدث. فأتى بالآيات ليبين له هذه الآية في محلها وموطنها، وهذه الأخرى في محلها وموطنها. ومسألة التعارض إنما يكون من ماذا؟ عند أهل الشأن، عند الذي يتتبع مسائل العلوم، عندما يحدث كما بيّن خويزي منداد في مسألة الأمرين، إن اختل أحدهما اختل الأمر، واخد بالك؟ هو من أهل الشأن ولكن جهل هذه المسألة أو لم يعلم هذا الحديث، وغيره عالم، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة عدم علمه بالحديث يجعله في خلل جزئي في مسألة من مسائل الشريعة، فإن علمها رفع هذا الخلل. فأهل الشأن أصلهم يتتبعون هذا التعارض ليبينوا للناس أنه ليس هناك تعارض، التعارض في ذهن المجتهد وفوق كل ذي علم عليم. فالمجتهد له درجة، والذي بعده درجة أعلى، والذي قبله درجة أقل، فالاختلاف في الاجتهادات والتأويلات والاستنباط والفتوى يختلف بمنزلة والثروة العلمية، سواء في الحديث ولا في القرآن ولا في التفسير ولا في الضعيف والصحيح وكل هذا. أما الكتاب أحكمت آياته والأحاديث كذلك، وتكلم أهل الحديث في هناك كتب كتبت في الموضوعات والأحاديث الكاذبة على رسول الله، زي كتاب ابن الجوزي، كتب كثيرة جدا، والشوكاني وغيره، جمعوا هذه الأحاديث التي وجدت في كتب السنن، وجمعوا كل الأحاديث الموضوعة الكذب على رسول الله، وكذلك الأحاديث الضعيفة، واخد بالك؟ فكل هذا يسهل المسألة وييسر للناس أن تعلم هذا الدين، ولكن الناس مقصرة في مسألة التعلم. وأما قوله أم السماء بناها، فإنه خلق الأرض في يومين قبل خلق السماء ثم استوى إلى، ده كلام كل ابن عباس ترجمان القرآن، قال عليه عمر بن الخطاب ترجمان القرآن، كان يجلسه وصبي 15-16 وأقل من كده، كان يجلسه مع أئمة قريش من أهل العلم وسماه ترجمان القرآن. فإنه خلق الأرض في يومين قبل خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم نزل إلى الأرض فدحاها ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى وشق فيها الأنهار وجعل فيها السبل الطرق الشوارع الممهدة الميسرة. أنت لو ماشي في جبل هتلاقي زلط وحجر كبير مش هتعرف تمشي، السفلتة والتسهيل واليسر. وخلق الجبال والرمال والأكوام وما فيها في يومين آخرين، فذلك قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها. وقوله أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام، وجعلت السماوات في يومين. وأما قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما وكان الله عزيزا حكيما وكان الله سميعا بصيرا، فإن الله تعالى جعل نفسه ذلك وسمى نفسه ذلك، ولم ينحله أحد غيره، وكان الله أي لم يزل كذلك. احفظ عني ما حدثتك واعلم أن ما اختلف عليك من القرآن أشباه ما حدثتك، فإن الله لم ينزل شيئا إلا قد أصاب به الذي أراد، ولكن الناس لا يعلمون، فلا يختلفن عليك القرآن فإن كل من عند الله عز وجل. هنا قال إيه؟ احفظ عني ما حدثتك واعلم أن ما اختلف عليه في القرآن أشباه ما حدثتك. يعني إيه الكلام ده؟ هذا الذي أدندن عليه عشرات السنين، مسألة التقعيد، التقعيد الشرعي في كل علوم الشريعة. احفظ ما حدثتك به أو عنه يبين له التقعيد، والذي اشتبه عليك في ما هو قالوا له هات ما بنفسك، قال إن أعلمتني هذا يكفيني، فهو ما أعلمه بقية الأمور والآيات التي فيها تعارض في ذهنه، فقال له أتيت لك بالتقعيد فافهم المسألة وقاعد واعلم الذي علمته إياك، ثم قس على ذلك بقية الأمور التي تشتبه عندك. هذا هو التقعيد. ودائما أدندن قواعد أصول الفقه وقواعد الفقه وقواعد المصطلح الحديث وقواعد التفسير وقواعد اللغة، كل هذا هو الذي ييسر الأمر لك ويدفع عنك كل اضطراب يصل إليك، وهذا إنما يأتي من خلال الجهد والنصب في مسائل علوم الشريعة. ثم روى بسنده عن عبد الله بن مسلم بن قتيبة يقول أصل التشابه أن يشبه اللفظ في الظاهر والمعنى يعني مختلفان. قال الله تعالى في وصف ثمر الجنة وأتوا به متشابها، سورة البقرة، أي متفق المناظر، العنب زي العنب والتفاح زي التفاح والموز زي الموز، مختلف الطعوم، أكل الجنة زي أكل البني آدمين، ده خلق الله سبحانه وتعالى. وقال تشابهت قلوبهم، أي أشبه بعضها بعضا في الكفر والقسوة، وكذلك تشابه القلوب في الإيمان وفي رسوخ المعتقد، هذا شبيه ذاك وذاك شبيه هذا. نعم. ومنه يقال اشتبه علي الأمر إذا أشبه غيره، تمام، فلم يكد يكد يفرق بينهما. أنت تقول أنا مش عارف ده الصح وده ده يجوز ولا ده ما يجوزش، ده كنين زي بعض ولا إيه، متشابه مش عارف أنت. وشبهت علي إذا ألبست الحق بالباطل، هذا الذي يفعله أهل الزيغ. أهل الزيغ هناك أناس على الفطرة عجائز فوق 80 بل 90، يعرفون بعض الأمور التي هي حلال وحرام، ثم يجدون بعض الناس يقولون هذا حلال. هؤلاء أهل فطرة سليمة، تبقى ما بتقراش الفتحة أصلا وتقول إزاي الكلام يقول اللي بيقوله الشيخ ده، أمر عظيم. فقال هنا وشبهت علي أي ألبست الحق بالباطل. ومنه قيل لأصحاب المخاريق، أصحاب الشبه يتتبعون ما تشابه منه، لأنهم يشبهون الباطل بالحق، وده للأسف بيفعله مش أصحاب الشبه. شوف قال أصحاب المخاريق، يأتي بأمور تخرق مسائل الشريعة وهم ولا أي كلام، أصحاب الشبه لأنهم يشبهون الباطل بالحق. ثم قد يقال لكل ما غمض ودق، نذكر لأصحاب المخاريق أصحاب الشبه، وهذا الأمر سيظل ويكسر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الحديث البخاري حديث مسلم، لن تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وفي رواية على شرار الناس. فلو لم يصلح طالب العلم والشيخ الذي يتكلم في دين الله، لو لم يصلح ضميره وقلبه وصدره وفكره ومعتقده وصل إلى ما وصل إليه أسامة القوصي، نسأل الله السلامة والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأنهم يشبهون الباطل بالحق. ثم قد يقال لكل من غمض ودق متشابه، يبين لك ما معنى المتشابه لأنه صعب. وإن لم تقع علي الحيرة فيه من جهة الشبه بغيره أو الشبه بغيره، ألا ترى أنه قد قيل للحروف المتقطعة في أوائل الصور متشابهة وليس الشك فيها والوقوف عندها لمشاكلتها غيرها والتباسها بها. ابن كثير في، أنا كتبت مقال على ابن كثير، تكلم في الحروف المتقطعة، وأحسن ما سمعته ونقله أنه قال هذه الحروف المتقطعة ربنا سبحانه وتعالى يبين لأهل قريش، وهم فصحاء وأهل لغة، لغة عرب، قريش من أفصح الناس، بيّن لهم العجل الذي هم فيه، فأتى بالحروف الأبجدية لحروف اللغة ألف ب ت وهكذا، وقطعها ليبين لهم أن هذه الحروف التي لا تفهمون معناها هي متكونة من هذا القرآن الذي أنزلته إليكم لتسمعوا. ده من أقوى ما قيل. لذلك قلت حتى من قالوا أو من قال أن هذه الحروف متشابهة ولا يعلمها إلا الله، فإن وجد قول بهذا القول فلا نقول أنها متشابهة، لأن الأصل أن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بيّن لكل الناس دينهم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وحفظ الذكر هو القرآن والسنة، إنما يكون حفظ فهم. أنا أحفظ القرآن ومش فاهمه، حد سألني مش عارف أرد عليه، فالحفظ بالحفظ وبالفهم وبالإدراك وبالوعي والاستنباط وإخراج واستخراج الحكم من الكتاب والسنة. تمام؟ طيب. ومثل المتشابه المشكل، سمي بذلك لأنه أشكل، حاجة متلخبط فيها مش عارف معناها إيه، أي دخل في شكل غيره فأشبهه وشاكله، كما بين لك في فاكهة الجنة وفاكهة الدنيا. ثم قد يقال لما غمض أو غمض، وإن لم يكن غموضه من هذه الجهة مشكلا، غامض في أمر آخر، في شكل آخر. ثم قال: سمعت أبا إسحاق الفيروزابادي يقول: أما المتشابه فاختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال هو والمجمل واحد، كما بينت آنفا، المجمل والمبين. المجمل يحتاج إلى بيان، والمبين هو الذي يبين المجمل. ومنهم من قال المتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه، اللي هو مسألة الغيب والساعة وهكذا، ولم يطلع عليه أحدا من خلقه. ومن الناس من قال المتشابه هو القصص والأمثال والمحكم والحلال والحرام. وكل هذا ليس من المتشابه، بل سبحانه يضرب الأمثال والقصص للبيان وللتثبيت. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما تثبت به فؤادك. تمام؟ القصص والأمثال والمحكم والحلال والحرام. ومنهم من قال المتشابه الحروف المجموعة في أوائل السور وغير ذلك. قال أبو إسحاق: والأول أصح، وأما ما ذكروه فلا يوصف بذلك، كما بينت آنفا. تمام؟ قال: قلت طيب، هو بقى حوالي صفحتين نرجئهم للمرة القادمة حتى لا نعطل الناس من الصلاة، فننتهي لهنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.